مس الذكر. مس الذكر فيه دليلان، احدهما حديث بصرة بن صفوان من مس ذكره فليتوضا، والثاني حديث طلق بن علي سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن الرجل يمس ذكره في الصلاه عليه الوضوء، قال لا، انما هو بضعه منك. ولهذا اختلف العلماء هل مس الذكر ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء، فمنهم من قال انه ينقض ومنهم من قال انه لا ينقض. فمن راى ان حديث بصرة اصح اخذ به، ومن راى ان حديث اصح اخذ به، ومن راى الجمع بينهما جمع بينهما، فقال اذا مس ذكره لشهوه انتقض الوضوء، واذا مسه لغير شهوه لم ينتقض الوضوء. طبعا لانه بحائل ما مسه، بحائل ما مسه، مس الحائل. هذا الذي قال بالتفصيل له وجهه نظر. ما وجهه نظره؟ قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم النقض في حديث طلق بن علي بانه بضعه منك. ايش معنى بضعه منك؟ جزء منك. فكما انك لو مسست ساقك بيدك لا ينتقض الوضوء، فكذلك اذا مسست الذكر لا ينتقض الوضوء لانه بضعه. هذا التعليل انما هو بضعه منك هل يمكن ارتفاعه ولا ما يمكن؟ اقول هذا التعليل انما هو بضعه منك هل يمكن ارتفاعه؟ يعني كون الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا ينقض لانه جزء منك، هل يمكن ان ترتفع هذه العله؟ لا، لانه جزء منك دائما، جزء منك دائما. لكن يمكن ان نقول ان مسسته لشهوه انتقض الوضوء، لان مسك اياه حينئذ ليس كمس بقيه الاعضاء، صح ولا لا؟ هل احد من الناس يمس ساقه بشهوه ولكن يمس ذكره بشهوه؟ اليس هكذا؟ فاذا مسسته لشهوه انتقض، لان مسه حينئذ ليس كمس البضعه، وان مسسته لغير شهوه فانه لا ينتقض الوضوء لانه يكون كمس سائر الاعضاء. وهذا كما ترون هذا قوي جدا في النظر، قوي جدا. ولهذا نقول ان مس الذكر لا ينقض الوضوء، ولكن لو تطهر الانسان منه احتياطا لكان اولى، الا اذا كان لشهوه فانه يجب ان يتوضا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة أهمية طلب العلم، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.